امرأة تعمل بمصرف ربوي وتريد أن تتبرع بوجبات للفقراء والمساكين، فهل لنا أن نقبل منها تلك الوجبات؟ يعني المساكين يفطرون على أموال حرام تقطع أمعاءهم.